أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. فتعليقا على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، لأنه كما نما إلى علمي أن البعض قد حدث له التباس نتيجة لقراءة هذه الفتوى، وأنا أقول لك راجعها، وللأسف نسيت أن آتي بها مع أنني كنت قد جهزته معك. الشيخ لم يقسم الكفر إلى كفر اعتقاد أكبر وكفر عمل أصغر مطلقا. صوت يا فن مستمعين، واضح كده ولا في ميكروفونات في سماعات مش شغالة أوي؟ ظن بعض إخواننا أن الشيخ يقسم الكفر مطلقا إلى كفر اعتقاد مخرج من الملة وكفر عمل لا يخرج من الملة، وهذا خطأ، هذا خطأ. وإنما تكلم الشيخ عن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهو يتكلم عن الحكم، فبين أنه قد يكون مخرجا من الملة إن كان اعتقادا، وقد يكون غير مخرج من الملة إن كان عمليا، إن كان عملا فقط. فالشيخ يتكلم عن تفسير الآية، ثم جعل هذه الحالة التي نتحدث عنها من كفر الاعتقاد. وبذلك يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. واضح؟ فالشيخ بيتكلم على الآية وكيف يتصور به هذا وهو يذهب إلى تكفير تارك الصلاة كسلا، هذا من مذهبه. وقد قرأت عليكم سابقا أن مذهب السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الكفر أيضا يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. ثم إنه بعد ذلك في القسم الخامس، بعد أن قال: أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، أن يجحد. الأول حاجة إيه؟ جحود. الثاني أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس إلى آخره. يعني اعتقد ان حكم غير الله احسن من ايه؟ من حكم الله، ولم يجحد حكم الله عز وجل، بل هو يقر به. كل ده كفر ايه؟ الاعتقاد. يبقى اول حاجة ان يجحد، ان ايه؟ يجحد. يبقى ده لون من الالوان. الثاني ان لا يجحد لكن يعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله تبارك وتعالى. الثالث ان لا يعتقد كونه احسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد انه مثله، اعتقد انه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة. خلاص. الرابع ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه، يعني ده هو باحث ولا معتقد أن حكم الخلق أحسن من حكم الله، ولا أن ولم يعتقد التسوية لكنه اعتقد الايه الجواز، اعتقد الجواز لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا الذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه. الخامس وهو اعظمها واشملها واظهرها معاندة للشرع ومقابرة لاحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية اعدادا وانتادا وامدادا وارصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، فكما أن المحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. واضح؟ بداه قسم من أقسام التي جعلها في كفر الإيه؟ لاعتقاد. السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يعني اللي هو يقول لك سلونا كده، احنا السلو عندنا كده، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على احكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كل دي الأقسام اللي هي الإيه؟ الكفر الناقل عن الملة. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. انتهى كلام ابن عباس. وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. يعني إذن هو جعل أن تشريع قوانين تخالف شريعة الله عز وجل يحاكم ويتحاكم الناس إليها، هذا من كفر الإيه؟ الاعتقاد. لكن إن كان الشرع مطبقا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار، القاضي في الجنة ما هو؟ من هو القاضي الذي في الجنة؟ الذي يعلم حكم الله عز وجل ويحكم به، والثاني يحكم بجهل، والثالث يعلم ويحكم بخلاف ايه؟ ما يعلم. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان الحكم او القانون الذي يستند اليه هو قانون الشرع لكنه يخالف ضميره في هذه المسألة. فان كان خالف ضميره في هذه المسألة لشهوة او رياسة او قرابة او ما الى ذلك فهذا من المعاصي وهو من الكفر دون كفر. لكن اذا خالف قانون الشرع اعتقادا منه او عدم اقتناع منه بان هذا القانون الالهي هو الاحسن للناس فهذا ايضا ايه؟ كفر اكبر. ده مذهب الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ. وانا انصحكم في مثل هذه الامور ان تراجعوا دائما النقولات، فللاسف الشديد الذين يصنفون الان لا سيما في هذه القضية يتبعون الاهواء، يتبعون الاهواء. فينبغي عليك ان تراجع دائما النقولات وان تتأنى أن تتأنى. دي مسألة. احنا لازلنا مع كلام خالد العنبري وهو يذكر الشبهات التي لجأ إليها من كفر الحكام الذين بدلوا شريعة الله عز وجل. يقول في صفحة 130 اللي معاه الكتاب يتابعني في صفحة 130 ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلب وحسبوا أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تكفير جميع من لم يحكم بما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل. يعني الشيخ محمود شاكر شنع على الذين أنكروا الكفر، فبيقول يحسب هؤلاء أن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل. وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران. يبقى إذن هو يتهمنا أننا فهمنا كلام الشيخ محمود شاكر المتين فهما مغلوطا، وأن الشيخ يذهب إلى ما يذهب إليه خالد العنبري ومن وافقه. والشيخ في حقيقة الأمر هكذا يقول خالد العنبري يوافقهم فيما يذهبون إليه. ومما يدل على ذلك على أن الشيخ يوافقهم أمران. الأول تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله، ده كلام الشيخ محمود شاكر بقى، اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. انتهى النقل الأولاني. أنا بس أريد أن أستوقفك عند نقطة معينة. يقول إيه؟ تصريحه بذكر الطائفة التي يشنع عليها في تصديره لكلامه بقوله اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى قوانين الكفر. قوله قول الشيخ حفظه الله قد تلمس المعذرة، أو رحمه الله الشيخ محمود شاكر توفي رحمة الله عليه، توفي مؤخرا. قوله قد تلمس المعذرة لأهل السلطان، هل تلمس لهم المعذرة يعني سوغ لهم أن يحكموا بغير شريعة الله وقال لهم لا حرج عليكم في ذلك، أم أنه تلمس لهم المعذرة يعني لم يكفرهم؟ هذا محتمل والآخر محتمل. المعنى الأول خالد العنبري حمل عليه الكلام، تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني سوغ لهم وأجاز لهم أن يحكموا بالقوانين الوضعية احتجاجا بخبر أبي مجلس. والمعنى الثاني لم يلتفت إليه خالد العنبري اللي هو أن قد تلمس المعذرة لأهل السلطان يعني لم يكفرهم، صح كده؟ مش المعنى ده محتمل يا أخوانا؟ طيب نكمل الكلام. قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. انتهى النقل عند هذا الحد. قال خالد العنبري: فهو يقصد بكلامه الآتي التشنيع والرد على طائفة معينة سوغوا للحاكم الحكم بقوانين الجاهلية محتجين بأثر أبي مجلز السابق، كما قال في آخر مقالته: فمن احتج، شيخ محمود شاكر بقى، فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. خلاص؟ خليك مين اللي معاك كتاب؟ طيب خليك في النقل الأولاني. آخر عبارة في إيه في النقل الأولاني؟ وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام، مش كده؟ وأقم عند هذا الإيه؟ الحد، وانتقل إلى آخر كلام الشيخ شاكر. تعال كده نشوف كلام الشيخ محمود شاكر في صفحة 156 من كتاب عمدة التفاسير الجزء الرابع. قال الشيخ شاكر، الشيخ محمود شاكر: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد. الأخ لما نصل عند الموضع اللي ذكره خالد العنبري ارفع إيدك كده، قول انتهى الكلام إلى عند هذا الحد، وأنا أكمل عشان الإخوة يعرفوا الكلام الذي حدثه خالد العنبري وماذا يفيد هذا الكلام لتعرف حقيقة القول. اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين، ده كل الكلام اللي جاي ده بقى محذوف، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها، لا تكفر الراضي بها والعامل عليه. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. تقبلك؟ هو انتهى عند كلمة ايه؟ في بلاد الإسلام. حذف الكلام اللي بعدها في نفس الصف في بلاد الإسلام ايه؟ حذف الكلام اللي بعدها في نفس السطر. انت واخد بالك؟ قل لي بالله عليك قبل ان نكمل كلام الشيخ شاكر، كيف يسوغ هؤلاء ويجيزون للحكام ان يحكموا بقانون الكفر ويحتجون بخبر ابي مجلز الذي يدل على الكفر دون كفر؟ يبقى هل هو مسوغ هنا في هذه الحالة أم أنه يقول للحاكم ليس هذا كفرا؟ معقول أقول له يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله لأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ أم أن المعقول أن يقول له الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مخرجا عن الملة وإنما هو كفر دون كفر من الذنوب والمعاصي؟ خدت بالك؟ طيب نكمل كلام الشيخ شاكر. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. بيقول مين ابو مجلز ومين الجماعة اللي راحوا له من بني عمرو بن سدوس ودول كانوا من الاباضية نسبة الى عبد الله بن اباض وهكذا. يعني هو بيتكلم عن من السائل ومن المسؤول. خلاص؟ بعد ما خلص من السائل ومن المسؤول في صفحة 157 يقول: وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء

إحالته في نهاية تعليقه على كلمة ابن جرير الطبري، مما يدل دلالة واضحة على أن مذهبه ومعتقده في هذه المسألة هو مذهبنا واعتقادنا الذي ندين الله به من التفصيل الذي سلف. طبعا هو لو أحال الشيخ شاكر على كلمة الطبري في التفريق بين الجاحد وغير الجاحد، فقد تبين لك من كلامه في صفحة 157 أن الذي يفعل هذا جاحد. أعيد الكلام مرة أخرى. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، أي أن من فعل ذلك لا يكفر. مبتدعة زماننا يقولون هذا، ولم يقل أحد أبدا إن هذا جائز على مر العصور. حتى أهل الباطل وعلماء الضلالة يقولون هو كفر دون كفر. صح لم صح؟ في برامج التوبة وهو كفر دون كفر، ما حدش أبدا قال لا بما فيهاش حاجة. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. أهل الباطل وأهل الريب والفتن كيف كان تسويغهم، أو كيف كان كما قال الشيخ شاكر قد تلمز المعذرة لأهل السلطان، تلمس المعذرة أي فلم يكفرهم. ارجع للكلام تاني لصفحة 156 اهو. فلما وقف على هذين الخبرين، خبر أبي مجلز وخبر ابن عباس كفر دون كفر، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. يعني إيه؟ أن هذا ليس إيه؟ كفرا. شوف، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. يبقى شوف هو بيتكلم عن مين؟ أنت خدت بالك؟ اللي مش فاهم يرفع إيده. نعم. أنهي جزئية؟ اللي سأله خالص؟ هو بيقول إن أهل الضلال تلمسوا المعذرة لأهل السلطان في الحكم بغير ما أنزل الله والقضاء بشرائع الكفر في الدماء والأموال والأعراض. تلمس له المعذرة يعني إيه؟ قال لهم هذا جائز؟ ولا تلمس المعذرة أي في تكفيرهم؟ بس خالد العامري بيقول تلمس المعذرة أي أنهم جوزوا ذلك. الشيخ محمود شاكر بيقول تلمس المعذرة فلم يكفرهم، فلم يكفرهم. انت خدت بالك اهو. وان مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. واضح الكلام يا اخوانا؟ طيب مما يؤيد هذا؟ طبعا خالد العنبري بينكر على الذين يفترون النصوص، وقد بينت لك انهم لم يفعلوا ذلك تغييرا للكلام، بل فعلوا ما يؤيد مذهب خالد العنبري كصاحب كتاب نواقض الايمان. واخد بالك؟ ابن عباس بيقول كفر دون كفر، اما ان يكون جاحدا فهذا كفر، ان كان جاحدا فكفره ناقل عن المله، وان كان غير جاحد فكفر دون كفر. فالرجل لما جاي بيتكلم عن انواع الحكم بغير ما انزل الله قال وقد يكون كافرا ان كان جاحدا، قال ابن عباس ان كان جاحدا فقد كفر. واخد بالك؟ وما كملش الباقي. يوم يقول لك ايه؟ حذف وبطر كلام ابن عباس ليوهم القارئ ان ابن عباس لا يذهب الى التفصيل، مع ان ابن عباس مذهبه انه لا يكفر الا الجاحد. طب الراجل جاب الكلمه دي بس، تاخد بالك؟ لكن شوف بقى اللي خالد العنبري عمله هنا، وشوف اللي عمله مع كلام الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ. طيب الشيخ محمود شاكر مين اخوه؟ الشيخ احمد شاكر المحدث القاضي، مش كده؟ الشيخ احمد شاكر هو الذي نقل كلام اخيه محمود شاكر اهو. فكتب اخي السيد محمود بمناسبة هذين الاخرين ما نصه كذا. بعد ما ذكر الشيخ احمد شاكر نقل ما ذكره محمود شاكر دي في صفحة 172 ذكر بقى كلمة لما الحافظ ابن كثير رحمه الله تكلم عن الايه الياسق، افحكم الجاهلية يبغون، وقعد يجيب اشتقاقات هذه الكلمة وان اصلها الياس ثم ضافوا اليها سياسة وهكذا، واخد بالك؟ الى ان قال اقول بعد ما نقل هذه الكلمة باشتقاقاتها هنا، راح جايب كلام الشيخ الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير ليه كلام عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، انتوا عارفينه ولا نقراه؟ نقراه؟ اللي عايز نقراه يرفع ايده. طيب وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ده كلام لكثير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم سانكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام الذي وضع لهم الياسق. راح مديها واحد وبدأ يشرح في اشتقاقات هذه الكلمة الشيخ أحمد شاكر تحت الهامش هنا، خلاص؟ وهو عبارة، الياسق ده عبارة عن إيه؟ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. راح مدي واحد هنا عند اخر ايه والعادل في كل شيء، كاتب واحد تحت وقد نقل الحافظ المؤلف اللي هو ابن كثير في تاريخه اشياء من ثقافات هذا الياسق. اخي سألني المرة اللي فاتت فين؟ في البداية والنهاية الجزء 13 صفحة 218 219، لكن العبارة المنقولة في صفحة 119 بالذات. ثم قال ابن كثير في البداية والنهاية فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء

براء منه ام لا؟ المثلين المذكورين ذكرت براءة صاحبيهما، طيب هل ما رمى به الاخرين وقع فيه باقبح واشنع طريقة ام لا؟ يبقى اذا لما يقول قد يذهب العجب من القارئ الكريم كل مذهب، كيف جعل المعاصرون ممن كتب في هذه القضية كل هذه النقولات الفاصلة والحجج النيرة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؟ والحق انهم وقفوا على غيد او وقفوا على غيد قليل من النقولات التي اوقفنا القارئ عليها، الا انهم سلطوا عليها طاغوت البتر والتأويل فنسفوا ما تدل عليه من الحق نسفا، فاحالوا معانيها الصريحة الى ما تهوى انفسهم. هو احق بهذه التهمة ام لا؟ طيب تفضل يا اخي. قبل ان ندخل في نقل اخر، انا هنتهز فرصة الاخوة اللي معاهم الكتاب ونرجع تاني لنقل الشيخ محمود شاكر، واريد ان يشاهدوا مشاهدة عملية كيف يكون البتر. القلم الرصاص صفحة 156 اولا، ابتداء من تعليم القلم الرصاص صفحة 156 بدأ البتر. بترها بترا مجحفا يغير المعنى، يبقى مثل هذا لا يؤخذ منه دين، يلحق باخيه في الضلال علي حسن عبد الحميد وبالضال الذي يعيش في بلدنا هذا، يلحق بهم على طول. قاعد فرحان كهبلة مسكوها طبلة كما يقولون في المثل، ومسك كتاب عمال يقرأ الناس ليه، وعمال كأنه كلام منزل من خالق السماوات والارض. سبحان الله العظيم، فيش لا مراجعة ولا اي حاجة ابدا. هذا سيدنا، حد يحب يشوف؟ دي رسالة شبهات حول السنة ورسالة الحكم بغير ما انزل الله لسماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، مكتوب على الجلدة، راجعه فضيلة الشيخ حمد الشتوي وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، واعتنى به وقام بخدمته السعيد ابن صابر عبده. المكتبة دار الفضيلة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، رقم الإيداع مكتوب، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرمز البريدي 11433، صندوق بريد 10387 10387، إن أردت الفاكس 233-026 233-026. في صفحة 61 رسالة الحكم بغير ما أنزل الله، يقول فيها الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أمر الله جل شأنه جميع الناس أن يرد كل منهم أن يرد كل منهم ما لديه من أمانة إلى أهلها أيا كانت تلك الأمانة، فعم سبحانه بأمره كل مكلف وكل أمانة، سواء كان ما ورد في نزول الآية صحيحا أم غير صحيح، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم أوصى سبحانه، نقرا الرسالة كلها ولا نقرا محل الشاهد؟ نقرا مع أهو حالات الحكم بغير ما انزل الله، صفحة 63 حالات الحكم بغير ما انزل الله. والرسالة هنا انا مش عارف، انا خايف لحسن حد يقول ده بيبطر هو كمان، اسيبها لكم ولا اعمل فيها ايه بالضبط مش عارف. حالات الحكم بغير ما انزل الله، الاولى من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل اهل العلم وعبد الله على غير بصيرة او حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق العذاب ان لم يتب ويتغمده الله برحمته. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الانسان ينبغي عليه الا يقول على الله ما لا يعلم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثانية وكذا، يبقى الاولاني ايه حكم بجهل. الثانية وكذا من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه احيانا فعمل في نفسه او حكم بين الناس في بعض المسائل او القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية او لرشوة مثلا فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرج من الاسلام اذا كان معترفا بانه اساء ولم ينتقص شرع الله ولم يسئ الظن به بل يحز في نفسه ما صدر منه ويرى ان الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. واضح الكلام يا اخوانا ولا نعيد ثاني؟ طيب مش ده موافق لكلام الشيخ محمد بن ابراهيم الى الان، وموافق لكلام الشيخ ابن عثيمين الذي ساعيد قراءته ولن امل في هذه القضية باذن الله تعالى الا ان يشاء الله شيئا. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا او قضى بغير علم فهو في النار. يبقى ده دليل على القسمين الاولين. نيجي للقسم الثالث. الثالثة من كان منتسبا للاسلام عالما باحكامه ثم وضع للناس احكاما وهيأ لهم نظاما ليعملوا به بها ويتحاكموا اليها وهو يعلم انها تخالف احكام الاسلام، وهو يعلم انها تخالف احكام الاسلام فهو كافر خارج من ملة الاسلام. وكذا الحكم في من امر بتشكيل لجنة او لجان لذلك، ومن امر الناس بالتحاكم الى تلك النظم والقوانين او حملهم على التحاكم اليها وهو يعلم انها مخالفة لشريعة الاسلام. وكذلك من يتولى الحكم بها وطبقها في القضايا ومن اطاعهم في التحاكم اليها باختياره مع علمه بمخالفتها للاسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الاعراض عن حكم الله، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الاسلام ويناقضه على علم منه وبينه اللي هو الايه المقنن، وبعضهم بالامر بتطبيقه او حمل الامة على العمل به او ولي الحكم به بين الناس او نفذ الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا. ابن اخبالك المقنن والقاضي والمتحاكم اختيارا كل هؤلاء يشملهم هذا الحكم، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله وصدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء في الزيغ والالحاد والكفر والطغيان ولا ينفعهم علمهم بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع اعراضهم عنه وتجافيهم لاحكامه بتشريع من عند انفسهم وتطبيقه والتحاكم اليه، كما لم ينفع ابليس علمه بالحق واعتقاده اياه مع اعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد اليه وبهذا قد اتخذوا هواهم إلها فصدق فيهم قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. العنبري جعل هذه الآية من الشبهات، لما ترجع لكتاب العنبري ستجد أن هذا أنه ساق هذه الآية على أنها من الشبهات التي يحتج بها أهل الإيه أو المخالفون الذين يتحدث عنهم كأنهم مجموعة من الصبية أهل البدع والضلال الذين يلعبون الكرة الشراب في الطرقات، وهذا كلام أهل العلم. طبعا كلام الشيخ أهو فرق في الأول انتوا فاكرين القسم الثاني من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه احيانا فعمل في نفسه او حكم بين الناس في بعض المسائل او القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية او لرشوة مثلا فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرج من الاسلام اذا كان معترفا بانه اساء ولم ينتقص شرع الله ولم يسئ الظن به بل يحز في نفسه ما صدر منه ويرى ان الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. القسم الثالث على طول من كان منتسبا للاسلام عالما باحكامه ثم وضع للناس احكاما وهيأ لهم نظاما ليعملوا به وبها ويتحاكموا اليها وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا اليها وهو يعلم انها تخالف احكام الاسلام فهو كافر خارج من ملة الاسلام. الاستاذ حمد بن ابراهيم الشتوي عمل هامش تحت ده رقم 2 وعمل هامش تحت اقرأ عليكم كلامه وكل واحد يعني الذي يستطيع ان يفهم من هذا الكلام شيئا فليفهمنا هذا الكلام ان شاء الله. يقول من كان معرضا مراد الشيخ هنا من كان معرضا عن الحكم بالشريعة اعراضا كليا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدن وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا. يعني عايز يقول لك اللي يغير حكم واحد ولا بعض الاحكام لكن الحكم العام حكم شرعي كأنه يجادل عن البعض لكن هذا لا يشملنا. وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا لكن خالف في بعض لبعض العوارض مخالفة تزول بزوال أسبابها فلا يكون كافرا ولا تكون حكومته كافرة بل حكمه هذا من الضلال العظيم والإثم المبين واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الإيمان والله أعلم. كتبه تلميذ الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي. هل مراد الشيخ يتضح من هذا الكلام إنه بيقول لك إن كان معرضا إعراضا كليا لكن إن أعرض عن البعض لبعض العوارض التي تزول بزوالها. شوف كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عشان نعرف هل ده مراد الشيخ ولا لا. دي في رسالة علي حسين ابو لوز لكن الفتوى نفسها مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني 144-147 وكتاب ازالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار لابن عثيمين صفحة 90-92. سؤال سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ايضا نصلي العشاء الاول يا اخوانا توافقوا كمان 5 دقايق. طيب نعم لا عشان الناس بس السنة كان صلى الله عليه وسلم اذا رأى الناس اجتمعوا عجل بالصلاة

وفي رواية ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحة. قال والكفر يطلق على المعصية. فنحن نقول لهؤلاء ماذا تقولون في هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، وأنتم تقولون لفظة الكفر مشتركة بين الأكبر والأصغر، بالإضافة إلى أن الكفر المنكر بغير التعريف بالألف واللام يحمل على الأصغر، وأن المعرف بالألف واللام يحمل على الأكبر، وهذا الكلام نحن ننكره رغم أن قائله عظيم القدر وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قاله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وخالد العماري أنكر هذا الكلام، فماذا يفعل الضال الذي يدرس كتابه الآن؟ ماذا يفعل؟ خالد العماري يقول هذا التقسيم لا دليل عليه. وأنا قلت في حينه والله وردت لفظة كفر معرفة في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنتم حملتموها على الكفر الأصغر اللي هو الكفر دون كفر، ونحن نحملها معكم على ذلك في حالات معينة ما لم يكن مستحلا أو جاحدا، مش كده؟ معناها معروفة بالألف واللام. بينما قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الكفر ده كفر إيه؟ أكبر، مش كده؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه لفظ الكفر مش معروفة بالإيه؟ بالإيه؟ بالألف واللام. فقلت في حينه لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر الأكبر، هؤلاء يريدون أن يجعلوها لفظة مشتركة بين الأكبر والأصغر. خدت بالك؟ الأصغر ده مش مخرج من الملة، يعني يبقى إسلام ولا مش إسلام؟ إسلام. وقد فعل هذا الصنعاني في حاشية الإيه؟ العبدة على الأحكام في شرح عمدة الأحكام، جعلها لفظا مشتركة وبينت خطورة هذا الأمر. يعني شوف القوم لا يبالون يعني أو لا يهتمون إلا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وإن أدخلتهم في ألف باطل وهدمت عليهم آلاف المسائل. لما احنا نقول إن اللفظة دي لفظة مشتركة، طبعا هي مشتركة بين معنيين متضادين، تقبلت بين معنيين متضادين، الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة يعني الإسلام. فإذا هذه اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من قبيل المجمل لا يرجح أحد معنيه إلا بأن يبينه الدليل الشرعي. هيقول لك الإجماع دل على أن المراد بالكفر في هذه الآية أو في هذا النص هو الكفر الأكبر، يعني إذا القرآن سقطت دلالاته وكان الدليل للإجماع، فلمن لا يأخذ بالإجماع ولمن يمنع من ثبوته ماذا يفعل مع هؤلاء في هذه الحالة؟ إذن يتحول القرآن في أخطر القضايا إلى مجملات، لكنهم لا يدرون شيئا عن هذا، قاعد ماسك الكتاب. نعم قاعد ماسك الكتاب وخلاص وعمال يقرأ للناس ويتهكم على الآخرين بغير حق وبباطل وما إلى ذلك، ويقول يعني كانوا شرفاء إن شئت فقل إيه؟ كانوا صرحاء وإن شئت فقل شرفاء. عن مين يا أخوان؟ عن الخوارج. مع إن هو نفسه قال في درس من دروسه وقد ذهب بعض الأفاضل لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله مبدل الشرائع، وأنا قلت ساعتها طب بعض الأفاضل يعني اعتبرني أخي من الزمرة، يعني انا لا اخلو من احد من يعني من احد اثنين، اما ان اكون قد اجتهدت في هذه المساله والاجتهاد المجتهد معذور، حطني مع الافاضل دول المجتهدين، بلاش ان انا مجتهد يبقى ما دام مش مجتهد يبقى ايه؟ مقلد. قلدت هؤلاء الافاضل هم لا يبالون، زي ما جبت مره محمد شقره يقول في درس من دروسه وهو يعني يرد على عبد الرحمن عبد الخالق لما الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه قال يعني ان وضع اليمنى ولست اشك ان وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فعبد الرحمن عبد الخالق قال كيف يقال هذا؟ فمحمد شقر قال لا الشيخ له تفصيل. طب ايه التفصيل؟ اسمع التفصيل ده غير تشنيع، الشيخ الألباني أستاذنا، ويعني لا يستطيع، أنا لا عن نفسي لا أستطيع أن أستغني عن كتب الشيخ الألباني، لكن في النهاية الكل أخذ من قوله رب الله. إنت هتقول لي بلاش، دعك من التقليد، نسيب كلام أحمد وكلام الشافعي في موضع، وكلام مالك في موضع، كلام أبي حنيفة في موضع، وكلام ابن حزم في مواضع، ونيجي هنا نقول لا، ده هذا لا يترك قول سبحان الله. إيه بقى التفصيل؟ قال الشيخ، قال لو كان الإمام هو الشيخ عبد العزيز بن باز لوضعت اليمنى على اليسرى، لكن غير الشيخ عبد العزيز بن باز لا. ليه؟ وأنت تحتج بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، فلا تختلف عليه. الإمام اللي بيصلي ده لا يخلو من أحد اثنين، إما أن يكون مجتهدا متبعا وترجحت لديه أدلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، والشيخ عبد العزيز بن باز بالمناسبة يقول بعدم العذر بالجهل، ولم نأخذ بقوله في هذه المسألة، شوف يعني أقول لا يبالون إلا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وإن هدمت عليهم مئات المسائل. العنبري نفسه يقول هنا أن من الأقوال التي تكفر الإنسان سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني يقول لا يكفر إلا إن كان مستحلا، وهذا قول يقشعر منه البدن مع عظمة قائله سبحان الله. القرطبي رحمه الله حين تكلم عن الاستمناء قال وكان، وهذه المسألة ما كان ينبغي أن تدون في كتب الفقه، مسألة جواز الاستمناء لعادة السرية، ما كان ينبغي، رجع التفسير إلا على أزمه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من القائل بها؟ الإمام أحمد رحمه الله. هل القرطبي كأحمد في المنزلة؟ سبحان الله. الإمام أحمد إمام أهل الحديث وإمام أهل وإمام أهل السنة والجماعة، وكما قال علي بن المدين شيخ البخاري رحمة الله عليهما، كان الصديق يوم الردة وكان أحمد يوم المحنة، محنة خلق القرآن الله. ومع ذلك قلنا كان ينبغي أن تدون هذه المسألة في كتب الفقه، مسألة جواز الاستمناء. فهذا لا يقل إما أن يكون متبعا للشيخ عبد العزيز بن باز أو مقلدا، أو مقلدا ليس من أهل النظر ولا أهلية له للنظر مطلقا، لا في المسألة دي ولا في غيرها، فقلد الرجل. يبقى هين ما الفارق بين الأمرين، أن يكون الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أو غيره؟ فنرجع تاني لابراهيم العسعس، يريد ان يقول ان اذا ظهر اسم بواح، اذا ارتكب السلطان معصية وكانت ظاهرة معلنة يخرج عليه. الكلام طبعا ما يصحش، ما ينفعش، ما ينفعش. ان ادعوا في ذلك اجماعا انه لا يخرج على الحاكم لفسقه الا ان يكفر، فليس في المسألة اجماع، بل كثير من أهل السنة ابتداء من الصحابة وانتقل إلى التابعين وإلى بعض الأئمة يذهبون إلى الجواز، يذهبون إلى الجواز. لا تدعي إجماعا في هذه المسألة، وإن شئت فراجع الفصل في الملل والأهواء والنحل في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خدت بال حضرتك؟ وكلام أهل العلم مشهور ومعروف. إذا ما دام ما فيش إجماع، قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا، وخصوصا أن هناك رواية عند أحمد إلا أن تروا إثما بواحا، وعند ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا، ماذا يقول هذا وغيره في هذا الحديث؟ لكن إحنا بنقول إلا أن تروا إثما بواحا، معصية بواحا، معصية دي لفظ عامة خصصها ما في الصحيحين، لفظة الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا. مش إبليس كفر ومع ذلك سماه الله عز وجل عاصية؟ مش فرعون كفر وسماه الله عز وجل عاصية فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا؟ طيب، خصوصا أن النصوص الأخرى دلت على ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

حتى الجهمية الذين قالوا الإيمان التصديق لا يصدقون. انت مفروض ان انت تدون الاشياء دي لان هذه فتنة العصر, فتنة العصر الحديث. وزي ما اطلقوا على اتباع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الوهابيين تنفيرا عنهم ودعوته دعوة التوحيد, يطلقون علينا الان القطبيين نسبة الى سيد قطب رحمه الله تنفيرا عنا ايضا. انت المفروض تسجل الحاجات دي عندك, الكلام ده حج عليك على كل حال, الكلام ده حج علي وحج على الجميع. يبقى الايات دي ايه؟ القسم الاول نفى الايه؟ نفى الايمان. والقسم الثاني حكم بالايه؟ بالكفر والظلم والفسق, اللي هي الايات الثلاثة بقى. فوصف الله تعالى المدعين بالايمان وهم منافقون بصفات. الاولى انهم يريدون ان يكون التحاكم الى الطاغوت, وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, لان ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم واليه يرجع الامر كله. قال الله تعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الثانية انهم اذا دعوا الى ما انزل الله والى الرسول صدوا واعرضوا. الثالثة انهم اذا اصيبوا بمصيبة بما قدمت ايديهم ومنها ان يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون انهم ما ارادوا الا الاحسان والتوفيق, كحال من يرفض اليوم احكام الاسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه ان ذلك هو الاحسان الموافق لاحوال العصر. واحد زي خالد العنبري وعلي حسن عبد الحميد وهذا الضال هيقول لك شفت الشيخ قاله زعما منه ان ذلك هو الاحسان الموافق لاحوال العصر. تعال بقى ايه نكمل بيت الكلام. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للايمان المتصفين بتلك الصفات بانه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من امور تخالف ما يقولون, وامر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يعظهم ويقول لهم في انفسهم قولا بليغا. ثم بين ان الحكمة من ارسال الرسول ان يكون هو المطاع المتبوع, هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت افكارهم واتسعت مداركهم. ثم اقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي اخص انواع الربوبية. ربوبيته للرسول عليه السلام هي اخص انواع الربوبية لان الرسول عليه السلام هو اشرف واكمل خلقه تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه عليه, والتي تتضمن الاشارة الى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. اقسم بها قسما مؤكدا, قسما مؤكدا بامور, لان لما يقول فلا وربك, فلا وربك بيقسم بالله عليه السلام بذاته عز وجل, يبقى دي تؤكد ايه؟ رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. اقسم بها قسم مؤكد انه لا يصح الايمان الا بثلاثة امور. الاول ان يكون التحاكم في كل نزاع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ان تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث ان يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان او انحراف. واما القسم الثاني من اقسام الادلة يعني وهو كفره وظلمه وفسقه, فمثل قوله تعالى ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الايه الظالمون فأولئك هم الايه الفاسقون. وهل هذه الاوصاف يعني الكافرون والظالمون والفاسقون تتنزل على موصوف واحد بمعنى ان كل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ظالم فاسق, لان الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون, وقال تعالى انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم ايه فاسقون الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. او هذه الاوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم